قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسف قال حدثنا مروان بن معاوية أن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في صلاة الفريضة والتطوع والجمعة، وانتهينا إلى صلاة الفجر إلى التطوعات 12 أو 10 التي هي رواتب تلي الفرائض، إلا أنها ليست فرضا على الإنسان، يعني إذا تركها ما يحاسب عليه، لكنها من كنزه أحسن له أن يجعل له كنز 12 أو 10. يقول هنا: باب ما جاء فيما يقرأ في صلاة الفجر، يعني الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، سنة الفجر الذي ما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لا سفرا ولا حضر. سنة الفجر ما تركها لا في سفر ولا في حضر، لا هي ولا الوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ويعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم الاعلى ابو حازم الاشجعي يعني مولى عزه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا ايها الكافرون وقل الله، كان يقرا في الركعتين قبل الفجر: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، يعني سورتي الاخلاص. ويداوم على هذا، تقول عائشه انه داوم عليها احيانا الى شهر، واحيانا تقول الى طول عمره، واحيانا الا انه يفصلها كما سياتي احيانا في الايات التي قبل سيقول السفهاء من الناس: قولوا آمنا بالله في البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط إلى آخره. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة نحن لا عابدون. هذه في الركعة الأولى كان يقرأها، وفي الركعة الثانية: يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آية الابتهال والآيات التي فيها ذكر الأنبياء التي قبل سيقول السفهاء، تعرفون الجزء الأول سيقول السفهاء قبله، الصفحة اللي قبله يقرأها، هي طويلة شوية، فيقرأها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية آية المباهلة التي قال للنصارى نجران: سنباهلكم، تعالوا ندعو أبناءنا نباهلكم، وأنزل الله هذه الآية: أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أتى بعلي والحسين والحسن وفاطمة، وهذاهم قال: هؤلاء أولادي، هذا يعني أبناءنا وأبناءكم، وانتم تعالوا يا بني نصارى نجران. قال لهم القسيس الأكبر، قال: إن باهلتوه وصرتم كذبة والله ما يبقى أحد من هالنجران كلهم، لكن لا تباهلونه. ورجعوا بدون شيء، رجعوا وفد نصارى نجران، رجعوا بدون شيء، لأنهم خافوا أن يحيط الله بهم، لو تباهلوا فصاروا كذبة أحاط الله بهم تعالى وتقدس. الشاهد أنه كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، ويسميهما سورتي الإخلاص، وأحيانا يقرأ كما ذكرنا، لكن استمرار على آيتي الإخلاص، سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدث يعني ابن سفيان الثوري قال حدثنا إسحاق قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يقول: رمقت الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا ما يقرأ في الركعتين التي قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. العجيبة يقول ابن عمر أنه رمق الرسول شهرا بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في بيوت أزواجه الركعتين دائما، أما في بيت عائشة يصلي حتى يناديه بلال أو بيت حفصة أو بيت زينب في بيوت أزواجه. النوافل يصليها غالبا في بيت عائشة غالبا، إذا كان يومها وليلتها يصلي في بيت عائشة يخرج من المسجد، لأن النوافل يكون أفضل، بيتك الإنسان أفضل، وأما الفرائض فلازم من المسجد، لكن كان يصلي في بيت أزواج بيوت أزواجه. فابن عمر هل رمقه شهرا حينما يأتي يصلي ركعتي الفجر؟ هل هو عند أخته حفصة؟ جائز هذا، جائز هذا أنه رمقه شهرا حينما يأتي إلى بيت أخته حفصة، يأتي عنده ويراه يقرأ بتلك السورتين. هذا هو اللي يتبادر إلى الذهن، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل كلها في بيوت أزواجه لا سيما ركعتي الفجر. إذا كان عند عائشة الله في بيت عائشة، وعند حفصة، وعند زينب، وعند صفية، وعند أزواجه يصليها في بيوت أزواجه، لكن في الغالب أنه يصليها عند عائشة لأجل قرب المسجد ولأجل يناديه بلال، الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. نعم. سفيان يقول عن إسحاق في نسخة واحدة عن أبي إسحاق، ما هو إسحاق، ما عندنا إسحاق في المنطقة، أبي إسحاق السبيعي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن هارون قال دثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان وما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد الجريري قال عن عبد الله بن شقيق، ويقال إن له رضاعة مع عائشة، لا أدري مع أمها ولا معها مع عائشة رضي الله عنها، لكن ينسب أن عبد الله بن شقيق هذا له رضاعة مع عائشة ودائما يأخذ عنها. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر ويقول نعم السورتان وما يقرأ بهما في ركعتين الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الفجر يعني نافلة الفجر ركعتين قبل الفجر كان يصليهما ويقرأ في الأولى بقول أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ويقول عليه الصلاة والسلام نعم السورتان هاتان، لأنهم من سورة الإخلاص، تسمى سورتي الإخلاص، السورتين سورة قل يا أيها الكافرون إخلاصا وسورة قل هو الله أحد إخلاصا، فهاتين السورتان يقرأ بهما في صلاة الفجر مستمرا على ذلك، لكنه قد يفصل بالآيات اللي ذكرناها، قد يفصل أحيانا مع آية المباهلة. نعم. فما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زهر بن القاسم وحدثنا بكر بن خلف أبو بش قال حدثنا رأوه بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء فيما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة الفريضة، إذا أقيمت الفريضة إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر للإقامة حرمت صلاة النوافل كلها، ما دمت في المسجد تريد أن تصلي مع الجماعة حرمت النوافل كلها إذا أقيمت صلاة الفريضة، أقيمت صلاة فريضة وأنت تصلي حرم صلاتك كلها، يعني تبطل ولا لك أجر، لازم تسلم، لازم تسلم، إلا إذا كنت بالتشهد فسلم حينئذ واخرج، كنت بالتشهد أو أنك سجدت سجدة الأخيرة وتريد أن ترفع ثم تسلم فلا مانع، أما إذا كنت باقي ركعة لك أو باقي ركوع أو باقي شيء فهي باطلة خلاص، تبطل صلاتك ولا يجوز أن تستمر على هذه الصلاة، وكل مسلم يرى أخا له مسلم يصلي هذه الصلاة بعد الإقامة يجب عليه أن ينصحه، أخي صلاتك باطلة اقطع الصلاة وادخل مع الجماعة، اقطع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما في إذا أقيمت خلاص ما فيه إلا أن تصلي الفريضة التي يصليها المسلمون ادخل معهم واقطع صلاتك الإنسان، إلا إذا كنت في آخر سجدة وتريد أن تنهض ثم تسلم وتتبعهم فلا مانع، آخر سجدة، وإلا فلا يجوز. إذا كان طويل لازم تقطعه وتدخل الإنسان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا زهر بن القاسم. أزهر بن القاسم. قال حدثنا. ثم حول السنة. ثم حول. قال حدثنا. بكر بن خلف. بكر بن خلف. قال حدثنا. روح بن عبادة. روح بن عبادة. قال حدثنا. زكريا بن إسحاق. زكريا بن إسحاق. قال. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار. قال حدثنا. عطاء بن يسار. عطاء بن يسار. قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كل المسلم يحرم عليه أن يصلي متى ما سمعت الإقامة. الله أكبر الله أكبر، ادخل في الصف وسلم على المسلمين واقطع الصلاة اللي انت فيها لأنها نافلة، اقطعها وادخل مع المسلمين وسلم على المسلمين المكتوبة، لأن الرسول يقول لا صلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. وسمعت الإقامة خلاص أنت أكل شيء وبطل ما تفعله. هل تفعله باطل، ما لك أجر عليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله دثنا محمود بن غيلان قال دثنا زيد بن هارون قال أنبانا حماد بن زيد عن أيوب عن أمر بن دينار عن أطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني. عن أيوب السختياني قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله، يعني بمثل حديث الأول أنه إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. وننبه على حماد بن زيد إذا أتاكم هو غير حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ضعيف مطعون فيه، وأما حماد بن زيد ابن درهم فهو من الأئمة الأعلام. حماد بن زيد ابن درهم من الأئمة الأعلام من الحفاظ. وأما حماد بن سلمة ابن دينار، لاحظ هذا أبوه دينار الذهب الذهب وهذا درهم من الفضة، لكن بينهما مثل ما بين الدينار والدرهم. حماد بن زيد ابن درهم إمام حافظ علم من الأعلام، وحماد بن سلمة متكلم فيه ومطعون مجروح، يعني من الأئمة أهل الجرح والتعديل متكلم فيه. المهم متكلم فيه سفيان وغيره. نعم. قال التنبيه لا يمرنا حماد وحماد. نعم. قال رحمه الله دثنا بقن بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وهو في الصلاة، فلما صلى قال له بأي صلاتك اعتدت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب. تابع للباب مع أن الموضوع غير الموضوع. الموضوع أن الصلاة إذا النافلة تبطل إذا أقيمت الفريضة، والموضوع اللي سيأتي غير هذا الموضوع. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال عن عاصم عن عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء. يقول أن رجلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء، يعني قبل الركعتين حقت الفجر رآهما فقال. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. تقول إذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الركعتين التسليمتين يعني أو قالت الركعتين قالت التسليمتين إذا فاتت الأربع قبل الظهر الأربع التي قبل الظهر فاتته. تقول عائشة هنا صلاهما بعد صلاة بعد صلاة الظهر، يعني الظهر له راتبة، الظهر بعدية يصليها أول ثم يصلي أربع، معناه يصلي ست، يصلي ثلاث تسليمات يعني ست ركعات بعد الظهر. والوارد أنه لا يصلي إلا لبعدها، ما يصلي إلا لبعدها كما سيأتي. نعم. قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. يقول أبو عبد الله يعني أبو عبد الله بن ماجة لم يحدث بهذا الحديث إلا قيس عن شعبة. وهل قيس إمام حافظ؟ قيس بن الربيع هل هو إمام الحافظ؟ قيس بن الربيع في درجة عبد الله بن لهيعة وفي درجة حماد بن زيد حماد بن سلمة إلى آخره. الشاهد شعبة إمام الحافظ لكن الراوي عن في درجة زيد حماد بن سلمة وفي درجة عبد الله بن لهيعة. نعم. باب في من فاتت الركعتان بعد الظهر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث انه قال ارسل معاويه رضي الله عنه الى ام سلمه رضي الله عنها فانطلقت مع الرسول فسال ام سلمه فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضا في بيته للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد همه شانهم إذ ضرب الباب فخرج إليه وصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت فلم يزل كذلك حتى صلى حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعة أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في من فاتته الركعتان التي بعد الظهر. فيه ركعتين قبل الظهر من الرواتب وركعتين بعده قبل الظهر اثنين وبعد الظهر اثنين أو قبل الظهر أربع وبعده اثنتين. هذه من الرواتب التي هي بمنزلة الفرائض إلا أنها لم تفرض من السماء إنما هي أنت فرضتها على نفسك أنت الإنسان تفرضها على نفسك والرسول حتى على صلاتها وأن لك أجر في فعلها بل أوجبها أحيانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة. يقول عبد الله بن الحارث إن معاوية بن أبي سفيان أرسل إلى أم سلمة يستفسرها هل الرسول ما هل الرسول نعم. يقول فانطلقت مع الرسول فسأله ام سلمة. يقول ان معاوية ارسل رسولا يسأل ام سلمة عن الركعتين بعد الظهر متى تصلى او هل صلاها الرسول او شيء من هذا. قال فذهبت عبد الله بن الحارث يقول ذهبت مع الرسول لارى جواب ام سلمة ما هو. هذا حرص من التابعين رحمه الله حرص ان التابعين على تعلم العلم ننظر ما الذي تقول ام سلمة في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأتى ام سلمة وسلم عليها وأرسل وقرأ عليها رسالة معاوية أنه يسأل عن ركعتين بعد صلاة الظهر ركعتين بعد صلاة الراتبة ماذا فعل بها الرسول. قالت أنه عليه الصلاة والسلام جاء أرسل ساعي وهو العلاء بن الحضرمي كما مرنا يأتي بأموال من البحرين وأتى الساعي وجاء المهاجرون والأنصار يريدون القسمة ما جاء به فهذا في الظهر ومرة ثانية في الفجر في صلاة الجمعة كما علمتم فيما مضى أنه في صلاة الجمعة أيضا أتى مرة ثانية العلاء بن الحرمي في جماعة معه كما هو الرسول دائما يرسله الرسول إلى البحرين يأتي بزكاتهم يأتي بأموالهم ويأتي بما يتصدقون به إلى آخره من الحدائق وغيرها. فالشاهد أنه جاء الساعي فرق الباب وعرف أنه الساعي فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يصل الظهر خرج ولم هو خرج وصلى الظهر بالناس وترك الركعتين تركهما لأجل يقسم المال على المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام. خرج فترك الركعتين صلى الفريضة ولكنه ترك الركعتين لأجل يقسم الأموال على الناس. ولما انتهى أتى إلى أم سلمة بعدما صلى العصر يعني جالس في القسمة حتى صلى العصر عليه الصلاة والسلام ولما صلى العصر وانتهت القسمة أتى إلى أم سلمة لأنه يومها لأنه يوم سلمة فصلى ركعتين. فسألته أم سلمة أسألته الجارية قالت إذا سلم قليله ما هي هالركعتين. انظر حرص أم سلمة رضي الله عنها هذا ورد في غير ابن ماجه ورد في السنن اللي مرتنا في أبي داود والترمذي أنها أرسلت جاريتها قالت اذهبي إليه إذا سلم قولي تقول لكم سلمة ما هي الركعتين هذه كيف ما تصلي بعد العصر كي أنت فما الذي حدث. تقول أن الجارية ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلست بجانبه يمينا حتى صلى الركعتين وسلم فقالت تسلم عليكم سلمة وتقول ما هي هالركعتين. قال قولي له يا ابنة أبي أمية يا ابنة أم أبي أمية أن الوفود أشغلوني عن ركعتي الظهر فأنا أصليهم الآن قضاء اذهبي إليها وقول يا ابنة أبي ابنة أو اسمعها بعد يا ابنة أبي أمية اسمها هند بنت أبي أمية اسمها هند مسلمة اسمها هند بنت أبي أمية يا ابنة أبي أمية إن الوقت الوقود وقسمة الأموال أشغلتني عن ركعتي الظهر بعدها فأنا أصليهم الآن. يقال يقول بعض الرواة إن أم سلمة قالت يا رسول الله نقضيها؟ قال لا. يقال إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إذا فاتتنا راتبة الظهر نقضيها الآن؟ قال لا. والله أعلم. نعم. وما جاء بمن صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها يعني أربعا أيضا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله. يقول عن أبيه عبد الله قال عن عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة بن أبي سفيان أخو معاوية وأخو رملة بنت أبي سفيان أخو معاوية وأخو رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا قصتها في الليلة الماضية. رملة وحبيبة بنتها هي مولودة من عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش هاجره وياه إلى أرض الحبشة ومات تنصر ومات هناك وقد استولدها حبيبة استولدها البنية الصغيرة اسمها حبيبة تربت في حضن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لأن رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم حبيبة قالت نعم قالت قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. يقول من صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله جسده على النار. نعم. باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنار. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابي واسرائيل عن ابي اسحاق عن اس بن ضمره السلولي انه قال سالنا علي رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فقال انكم لا تطيقونه فقلنا اخبرنا به ناخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعة وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها واربعا قبل الأصل يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار وقل من يداوم عليها. قال وكيع زاد في أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار يعني إذا أردت أن تطوع بالنهار وتصلي ما شئت ما دمت نشيطا ولا يقل لك تصلي ما شئت صل ما شئت من طلوع الشمس وارتفاعها إلى أن يزول تزول الشمس وبعدها كما تشاء. الشاهد أن التطوع بالنهار إلا أن التطوع بالليل أفضل. التطوع بالليل إذا كنت تصلي بالليل ولك نوافل في الليل فهي أفضل من النهار لأن كل ما كان في الظلمة أفضل مما كان في الشمس. لكن صلاة النهار لك أجر فيها لا شك في هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن أبيه الجراح الرواسي وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا عن أبيه وسفيان وإسرائيل عن أبيه وسفيان الثوري وإسرائيل ابن يزيد ابن أبي إسحاق لأن إسرائيل نعم ابن يونس اسمه إسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق يعني جده ابي اسحاق السبيعي، قال حدثنا ابو اسحاق قال الثلاثه عن ابي اسحاق السبيعي رضي الله عنه قال حدثنا عاصم بن ضمره قال حدثنا علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه سئل نعم قال سألنا علي أن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فقال إنكم لا تطيقونه. يقول سألنا علي عن صلاة الرسول بالنهار عليه الصلاة والسلام يعني في غير الفرائض، الفرائض يصلونها الناس في المساجد لكن التطوعات التي يصليها وحده لحاله ما هي؟ قال لا تطيقونها. يقول قلنا أخبرنا نأخذ منها ما استطعنا، يعني ما هو قد لا نأخذ كلها لكن نأخذ ما نستطيعه منها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سل الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من جبل المشرق لمقدارها من صلاة العصر منها. يقول علي رضي الله عنه وصف لهم صلاة الرسول بالنهار عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الفجر عليه الصلاة والسلام انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر صلاة العصر، انظر الشمس في صلاة العصر أين هي؟ مثلها في الضحى، يعني صارت الشمس ارتفاعها عن الأرض مثل ارتفاع الشمس عند الغروب على العصر، يعني أنها في يومنا هذا قريب الساعة 9 زوالي أو 9:30 في يومنا هذا. يقول يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يصلي نعم قام فصلى ركعتين هذه ارتفعت قدر ما ارتفع عن صلاة العصر، قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من دول المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من هنا. يقول ثم يمهل يصلي ركعتين يسمى التشريك هذه، ثم يمهل ما يصلي حتى تدنو الشمس من الزوال أو قريب قبل أن يزول الشمس قبل أن يأتي النهي، النهي اللي أخبر به عليه الصلاة والسلام. صلى قام فصلى أربعا وبدأ ست، هذه ست ركعات، سنتين قد الضحى حينما ترتفع الشمس وأربع الآن قبل أن تزول الشمس قبل النهي قبل دخول النهي إذا ارتفعت قبل الزوال نعم. وأربعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. تقول إذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الركعتين التسليمتين يعني أو قالت الركعتين قالت التسليمتين إذا فاتت الأربع قبل الظهر الأربع التي قبل الظهر فاتته. تقول عائشة هنا صلاهما بعد صلاة الظهر، يعني الظهر له راتبة، الظهر بعدية يصليها أول ثم يصلي أربع، معناه يصلي ست، يصلي ثلاث تسليمات يعني ست ركعات بعد الظهر، والوارد أنه لا يصلي إلا اللي بعدها، ما يصلي إلا اللي بعدها كما سيأتي نعم. قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. يقول أبو عبد الله يعني أبو عبد الله بن ماجه لم يحدث بهذا الحديث إلا قيس عن شعبة. وهل قيس إمام حافظ؟ قيس بن الربيع هل هو إمام حافظ؟ قيس بن الربيع في درجة عبد الله بن لهيعة وفي درجة حماد بن زيد حماد بن سلمة إلى آخره. الشاهد شعبة إمام حافظ لكن الراوي عنه في درجة زيد حماد بن سلمة وفي درجة عبد الله بن لهيعة نعم. باب في من فاتت الركعتان بعد الظهر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال أرسل معاوية رضي الله عنه إلى أم سلمة رضي الله عنها فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيته للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم ضرب الباب فخرج إليه وصلى الظهر ثم جلس يغسل ما جاء به. قالت فلم يزل كذلك حتى صلى حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعة أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في من فاتته الركعتان التي بعد الظهر، فيه ركعتين قبل الظهر من الرواتب وركعتين بعده قبل الظهر اثنين وبعد الظهر اثنين أو قبله أربع وبعده اثنتين، هذه من الرواتب التي هي في منزلة الفرائض إلا أنها لم تفرض من السماء، إنما هي أنت فرضتها على نفسك، أنت الإنسان تفرضها على نفسك والرسول حتى على صلاتها وأن لك أجر في فعلها بل أوجبها أحيانا.

تسعة زوال أو تسعة ونص في يومنا هذا، يقول يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يصلي. نعم. قام فصلى ركعتين. قام فصلى ركعتين، هذه ارتفعت قدر ما ترتفع عن صلاة العصر. قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم يمنى حتى إذا كانت الشمس من هنا، يعني من قبل المشرق بمقدار يوم صلاة الظهر من هنا. يقول ثم يمهل يصلي ركعتين، يسمى التشريك هذه، ثم يمهل ما يصلي حتى تدنو الشمس من الزوال أو قريب قبل أن يزول الشمس، قبل أن يأتي النهي، النهي اللي أخبر به عليه الصلاة والسلام. صلى قام فصلى أربعا، قام فصلى أربعا، فذا ست، هذه ست ركعات، سنتين في الضحى حينما ترتفع الشمس، وأربع الآن قبل أن تزول الشمس، قبل النهي، قبل دخول النهي، إذا ارتفعت قبل الزوال. نعم. وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس. وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، يعني قبل صلاة الفريضة. أربع وستة لعشر. نعم. وركعتين بعدها. ثم ركعتين بعد الظهر صاروا 12. نعم. وأربعا قبل العصر. وأربع قبل العصر 12، وعندنا أربع صار 16 ركعة. نعم. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، يعني صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن المهم أن التشهد الأول التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه التسليمة تشمل الملائكة وتشمل كل عبد على وجه الأرض، كل عبد صالح على وجه الأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل الملائكة وتشمل كل عبد صالح، كما أخبر الرسول عليه السلام في هذا الحديث وتفسيره. يقول ثم بعد ذلك صلى ركعتين بعد الظهر صارت 16 ركعة. قال علي فتلك 16 ركعة فطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه تأكيدا لما قال أن فتلك 16 ركعة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهار. وقل من يداوم عليها. يقول علي رضي الله عنه وقل من يداوم عليها، لأن الناس عندهم أشغال في الضحى وقبل الظهر وما بعدها، عند الناس أشغال يلتهون عن هذا، قل من يداوم عليها. مع أن أحاديث هذه الأحاديث هذه قد لا تثبت، ولكن إذا ثبتت فالإنسان يداوم على ما يستطيع منها، إذا ثبتت فالإنسان يداوم على ما يستطيع منها من الصلوات، صلاة التشريق لك راتبة في التشريق، إذا قمت الإنسان في الضحى صليت توضيت وصليت ركعتين تنوي بها صلاة الضحى وصلاة التشريق، لأن الرسول نهى حث أبا الدرداء وحث أبا هريرة على صلاة الضحى، قال ثلاث لا تفوتك، صلاة منها صلاة الضحى ومنها الوتر قبل تنام ومنها إلى آخر ثلاث، وصى أبا الدرداء وصاني خليلي، أبو هريرة يقول وصاني خليلي، وأبو الدرداء يقول وصاني خليلي بثلاث، أن لا أنام قبل أن أوتر وأن لا أصلي الضحى، الثالثة هي ثلاث. نعم. وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الاثنين الصحابيين الاثنين أبو هريرة وأبو الدرداء يقول كل واحد منهما يقول أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر، لازم أوتر قبل النوم، وأوصاني في صلاة الضحى، وأوصاني أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يعني 13 و14 و15. نعم. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن أقول هذا من مسجدك هذا ذهبا. يقول وكيع بن الجراح الرؤاسي يقول زاد أبي أن المحدث له حبيب بن أبي ثابت قال يا أبا إسحاق ما أحب أن لي مسجدك هذا ذهبا، في هذا الحديث اللي حدثتني فيه، يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه. فهما جاء في الركعتين قبل المغرب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قال ثلاثة، قال بالثالثة لمن شاء. نقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة المغرب، صلاة قبل المغرب، يعني التطوع قبل صلاة المغرب، هل لك أنت التطوع؟ يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع بن جراح قال حدثنا كهمس بن الحسن كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريده عبد الله بن بريده قال عن عبد الله بن المغفر عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم بين كل اذانين صلاه قال بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه ثم كرر هذا حتى قال لمن شاء يعني علشان لا تصير متاكده وان الناس لا يتركونها لمن شاء ان شئت ان تصلي والاذانين هما الاذان والاقامه الاذانين اذا اذن المؤذن بقيت الاقامه اذن فالاقامه اذان ايضا فانت تصلي الانسان ما كتب الله لك وما استطعت بين الاقامه والاذان وقد ورد في صلاه المغرب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثلاث مرات يظن بعض طلبة العلم أن الرسول قال صلوا يعني صلي ثلاث ركعات وهذا خطأ الرسول يريد التأكيد لا العدد الرسول ما قصد العدد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يقصد العدد تصلي يعني ثلاث تسليمات ما قصد الرسول هذا إنما قصد التأكيد قصد التأكيد أن صلوا قبل المغرب صلوا قبل التأكيد مؤكد لواحدة بعد الثانية بعد الثالثة إلى آخره ما قصد العدد يعني ما قال لك انك تصلي ثلاث ركعات قبل المغرب ما قال هذا ولا فهمه احد ان بعض طلبة العلم فيما نسمع انه يقول انه يعني لازم تصلي ثلاث تسليمات هذا خطأ الفهم هذا فهمه بالخطأ الرسول اراد التأكيد يعني صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل تأكيدا للصلاة لتسليمة واحدة مؤكدا لتسليمة واحدة وسيأتي ان انس يقول اذا دخل بعضنا المسجد بعد اذان المغرب كأننا قيمة الصلاة يقول نتبادر السواري يعني العمود نتبادر العمود كل واحد يخلي عمود قدامه ويكبر يقول كأن الناس قيمة الصلاة الفريضة اللي يدخل يحسب الفريضة قد اقامت من كثرة من يصلون المغرب من ركعتين قبل المغرب نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان انه قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى ان الاقامه من كثره من يقوم ويصلي ركعتين قبل المغرب نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن زيد بن علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن قال أنس أن الإنسان إذا دخل المسجد بعد أذان المغرب كأنه يرى أن الصلاة قد أقيمت أن الفريضة قد أقيمت من كثر من يصلون قبل المغرب ركعتين ركعتين وفي حديث أنهم يتبادرون السواري يعني كل شخص يجعل عمود أمامه سترة له ثم يصلون كأن الداخل يظن أن الصلاة قد أقيمت وهي ما أقيمت ثم يصلون ركعتين قبل المغرب نعم الله عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.